بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عندما ذكر مصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بمقدمة الكتاب، قال مقدمة، مقدمة تنوين، مقدمة عند الوقف بتسكين، وهي خبر لمبتدأ محذوف، أي هذه مقدمة، أي هذه مقدمة، أي مبحثها، وهي بكسر الدال على المشهور مقدمة، ويجوز أن يقال مقدمة مقدمة، لكن المشهور هو كسر الدال كمقدمة الجيش، حينئذ تكون مأخوذة من قدم اللازم بمعنى تقدم، بمعنى تقدم. ومنه قوله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تتقدموا، وهذا على المشهور كما قرره غير واحد من أهل العلم، وبفتحها على قلة، وبعضهم أنكر الفتح وأوجب الكسر كمقدمة الرحل بالفتح، فإنها مفتوحة الدال في لغة، وفي لغة أخرى كسر دالها من قدم المتعدي، ومنع بعض العلماء الكسر وبعضهم اقتصر عليه، يعني ثم خلاف بين الكسر واو الفتح، والمشهور كما ذكرنا هو كسر الدال وعليه الجمهور، ويجوز فتحه على قلة، فإن كسرت حينئذ هي من قدم اللازم، وإن فتحت حينئذ هي من قدم المتعدي. والمقدمة في الأصل كما ذكر الشارح صفة ثم استعملوها اسما لكل ما وجد فيه التقديم، كمقدمة الجيش، ومقدمة الكتاب، مقدمة الدليل، مقدمة القياس، وهلم جرة، وكل شيء تقدم على غيره سمي مقدمة، صار علما بعد أن كان ماذا؟ بعد أن كان وصفا، هو في الأصل صفة ثم جعل علما. ثم ما المقدمة من حيث هي قسمان، مقدمة العلم ومقدمة الكتاب. مقدمة العلم هي ما يتعلق بتعريف العلم ومعرفة مسائله وموضوعه، وهي عشرة، جمع الصبان في قوله إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد وحكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض كتافا، ومن درى الجميع حاز شرف. هذه تسمى ماذا؟ تسمى مقدمة العلم. هذه ضرورية لكل طالب علم، إذا أراد أن يشرع في فن ما لابد أن يتصوره حيث الحد، كما سينص على ذلك المصنف. قال ثم إن مقدمة العلم هي اسم لما تقدم أمامه ولما تتوقف عليه مسائله، كمعرفة حدوده وغايته وموضوعه. ومقدمة الكتاب لطائفة من كلامه تقدم أمام المقصود لارتباط له بها، ارتباط له يعني الكتاب بها، بهذه المقدمة، وانتفاع بها فيه، بها أي بالمقدمة فيه، أي في هذا الكتاب، كما مر معنا أنه أراد اختصر التحرير، وأنه قدم ما قدمه صاحب التحرير وهو المذهب أو ما عليه الأكثر، ثم قال فإن قلت في وجه فالمراد كذا، أو على قول، أو في قول، على ثلاثة أحوال آخر. هذا يسمى ماذا؟ يسمى مقدمة كتاب، حيث لو نظر الناظر في الكتاب دون أن ينظر في هذه المقدمة لا فسد عنده تصور المسائل التي تعلقت بهذه المقدمة، سواء توقف عليها العلم أو لا. ولما كان كل علم لا يتميز في نفسه عن بقية العلوم إلا بتميز موضوعه، لأن المصنفون قال مقدمة، والأصل عرفنا أنه يذكر ماذا؟ يذكر الحد وتوابعه، لكنه بدأ بالموضوع من حيث هو موضوع، ولذلك قال موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. كل علم يعني سواء كان شرعيا أو عقليا، وإذا كان أمر كذلك ونحن نبحث في ماذا؟ في علم أصول الفقه، والأصل فيه أن يذكر ماذا؟ أن يذكر ما يتعلق بموضوع أصول الفقه، لكنه ذكر الموضوع من حيث هو، يعني ما يتعلق بكل علم. قال الشارح هو ولما كان كل علم لا يتميز في نفسه عن بقية العلوم إلا بتميز موضوعه، يعني كل علم يتميز عن غيره، ثم اشتراك بين العلوم كلها، العلوم الشرعية والعلوم العقلية، ثم اشتراك بينها في قدر وجنس، حينئذ الذي يميز هذا عن ذاك هو الحد والرسم. فكل علم يتميز عن غيره من العلوم بموضوعه كما يتميز برسمه يعني وحده. فالعلم لا يتميز عند العقل إلا بعد العلم بموضوعه، حينئذ فهم تعريف أصول الفقه مبني على فهم موضوع أصول الفقه، فمن لم يفهم موضوع أصول الفقه لن يفهم حقيقة أصول الفقه، لذلك قدمه المصنف كغيره من أهل العلم. ولما كان موضوع أصول الفقه أخص من مطلق الموضوع، وكان العلم بالخاص مسبوقا بالعلم بالعام، يعني لابد أن نعرف ما المراد بالموضوع، ماذا يعنى بهذا اللفظ، ثم بعد ذلك نقول موضوع أصول الفقه. لو قلنا موضوع أصول الفقه كذا، موضوع النحو كذا، لالتبس علينا ما المراد بالموضوع. حينئذ لابد أن نعرف أولا ما هو أو ما هي حقيقة الموضوع، وحينئذ نتعرف بذلك بإضافته إلى أصول الفقه، فنقول موضوع أصول الفقه هو كذا وكذا. إذن أيهما أعم أيهما أخص، مطلق الموضوع أو موضوع أصول الفقه؟ مطلق الموضوع أعم وموضوع أصول الفقه أخص، والعلم بالعام مسبوق عن العلم به بالخاص، ولذلك قال وكان العلم بالخاص مسبوقا بالعلم بالعام. بدأ المصنف بتعريف مطلق الموضوع بقوله موضوع كل علم ما يبحث فيه، موضوع هذا مبتدا، وقوله ما يبحث فيه ما هذه موصولة معنى الذي خبره المبتدا، إذا مبتدا وخبر. موضوع كل علم موضوع مضاف، وكل علم موضوع هذا اسم مفعول من وضع الشيء يوضع فهو موضوع أي محطوط كما في القاموس، حينئذ موضوع يعني الذي وضع عليه الشيء، الذي وضع عليه الشيء كهذه الطاولة بالنسبة لهذا الماء، حينئذ نقول هذا الماء وضع على هذا هذه الطاولة، حينئذ نقول هذا محطوط عليه. فالموضوع الذي يتعلق به العلم من حيث هو المحطوط عليه. موضوع كل علم أطلق المصنف أتى بكلية، كل هذه لفظ عام شمل كل علم سواء كان علما شرعيا أو كان علما عقليا. ما يبحث فيه، ما قلنا هذا خبر أي الشيء الذي، وإذا كانت خبر حينئذ نجعلها إما موصولة ونفسرها بالذي، تكون صفة لموصوف محذوف أي شيء الذي، شيء الذي، أو نجعلها نكرة موصوفة يعني شيء يبحث فيه، يكون ما بعده صفة له، هذا أو ذاك لا إشكال فيه، يعني يجوز تفسيرها بموصولية أو بنكرة نكرة موصوفة. ما أي الشيء الذي يبحث فيه، فيه ضمير يعود إلى المضاف إليه هو علم كل علم، أي في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية، عن عوارضه الضمير يعود إلى موضوع، يعني عن عوارض الموضوع، ثم عوارض الموضوع نوعان ذاتية وعرضية، ذاتية وعرضية. فالذي يتعلق بالبحث في الموضوع موضوع كل فن هو ما يتعلق بالعوارض الذاتية، ولذلك قال عن عوارضه الذاتية أي الأحوال العارضة للذات دون العوارض اللاحقة لأمر خارج عن الذات. ولذلك يمثل من باب التقريب، قل مثلا موضوع فن أو علم الطب هو الإنسان، الإنسان هو الذي يبحث عنه ماذا؟ الطبيب، والعلم يبحث في هذه الجزئية، فالإنسان هو الموضوع، يبحث عنه من أي جهة؟ من حيث طوله وعرضه أو أنه سمين أو أنه نحيف؟ قل لا، وإنما يبحث عنه من حيث ما يعرض له، ثم صفات تلحقه إما مرض وإما صحة، حينئذ نقول الموضوع هو الإنسان، والبحث الذي يدور حول الإنسان ويتعلق بالطبيب لا في طوله وعرضه وإنما في كونه مريضا أو صحيحا. فعلم كل موضوع ما يبحث عنه عن عوارضه الذاتية، مسائل ذلك العلم المرض والصحة مثلا في الطب، ومسائل كل علم معرفة الأحوال العارضة لذات موضوع ذلك العلم. قال الشارح فموضوع علم الطب مثلا هو بدن الإنسان لأنه يبحث فيه عن الأمراض اللاحقة له، ومسائله هي معرفة تلك الأمراض، ما هي الأسباب وما هي الأمراض. وموضوع علم النحو ما هو؟ الكلمات العربية، من حيث ماذا؟ وزنها وكون الحروف أصلية أو زائدة؟ لا، وإنما من حيث الإعراب والبناء. إذن الإعراب والبناء وصفان عارضان لذات الكلمة، والكلمة هي الموضوع، والبحث يكون في الكلمة من حيث البناء والإعراب لا من جهة أخرى. ومسائله هي معرفة الإعراب والبناء. وموضوع علم الفرائض التركات على قول فإنه يبحث فيه من حيث قسمتها، ومسائله هي معرفة حكم قسمتها. والعلم بموضوع علم ليس داخلا في حقيقة العلم، وهذا الذي يتقرر فيه في هذا المقام. حينئذ يرد السؤال ما هو موضوع علم أصول الفقه؟ قال فموضوع ذا الأدلة الموصلة إلى الفقه. فالأدلة كبدن الإنسان، كما أن الطبيب أو الطب علم الطب يبحث في بدن الإنسان من حيث ما يعترضه من عوارض، كذلك الأصول يبحث في ماذا؟ في الأدلة. من حيث ماذا؟ من حيث ما يعترضها من أوصاف، من كونها أمرا أو نهيا، عامة أو خاصة، مطلقة أم مقيدة، منسوخة أم لا. هذه أوصاف وأعراض تعتري ماذا؟ تعتري الأدلة. والمراد بالأدلة هنا الكتاب والسنة والإجماع والقياس المتفق عليها الأربعة وما زيد مما اختلف فيه. حينئذ نقول هذه الأدلة هي موضوع فني أو علم أصول الفقه. لكن ينبغي أن يعلم من أجل أن يحقق القول في حد أصول الفقه أن الموضوع ليس داخلا في حقيقة العلم. ينبني عليه أنه لا يصح أن تؤخذ الأدلة جنسا في حد أصول الفقه، فلا يقال أصول الفقه هو الأدلة أو أدلة الفقه الإجمالي، هذا غلط. لماذا؟ لأن الموضوع غير العلم والعلم غير الموضوع. إذا كان الأمر كذلك فالعلم هو المسائل المتعلقة بالموضوع، والموضوع شيء مغاير للمسائل، فلا تكون المسائل هي عين الموضوع. ولذلك من الغلط كما سيأتي أن يؤخذ أو تؤخذ الأدلة الإجمالية جنسا في حد أصول الفقه. والعلم بموضوع علم ليس بداخل في حقيقة ذلك العلم كما قلنا في بدن الإنسان والكلمات والتركات. قال المصنف رحمه الله تعالى فموضوع ذا الأدلة الموصلة إلى الفقه. فموضوع فهذه الفاء تسمى ماذا؟ فاء الفصيحة. يعني إذا علمت أن الموضوع من حيث هو دون تعلق بأصول الفقه ما يبحث فيه عن عوارض الذاتية، فيرد السؤال ما موضوع هذا الفن؟ قال فموضوع، صارت الفاء هنا واقعة في جواب شرط مقدر، والجملة حينئذ تكون في محل جزم لذلك المقدر. فالفاء واقعة في جواب شرط مقدر، أي إذا علمت أن موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية فموضوع أصول الفقه كذا. ويحتمل أن الفاء هنا للتفريع الأول أولى. فموضوع ذا موضوع مضاف، وذا مضاف إليه هو اسم إشارة، والمشار إليه هنا هو أصول الفقه، والأدلة هذا خبر موضوع. الأدلة جمع دليل، ويأتي بحث إن شاء الله تعالى. الأدلة أي أدلة؟ قال الموصلة، يعني التي يتوصل بها وتكون سببا في الوصول إلى شيء معين وهو الفقه. والمراد بالفقه هنا الأحكام الشرعية. فالأدلة أدلة الفقه نوعان، أدلة إجمالية وأدلة تفصيلية. فما كان متعلقه جزئيا معينا كقول أقيم الصلاة فهو تفصيلي، وما كان متعلقه عاما كالأمر للوجوب أو مطلق الأمر للوجوب فهو إجمالي. حينئذ لما كان دليل الفقه على مرتبتين أو على نوعين، وموضوع أصول الفقه هو النوع الأول الأدلة الإجمالية، قال الأدلة، والمراد بالأدلة هنا الإجمالية، حينئذ تكون أل للعهد الذهني، لئلا تدخل ماذا؟ لئلا تدخل التفصيلية. ثم التفصيلية هي وسيلة إلى العلم، لكن فرق بينهما. الأدلة الإجمالية وسيلة إلى الفقه لكن ليست مباشرة، يعني تكون بواسطة. وأما الأدلة التفصيلية هذه تدل على الحكم الشرعي مباشرة. الأدلة الموصلة هذه الأدلة إلى الفقه، أي إلى الأحكام الشرعية. المراد بالفقه هنا الأحكام الشرعية، يعني إيجاب وتحريم وندب كراهة وإباحة، من الكتاب والسنة والإجماع والقياس ونحوها، لأنه يبحث فيه يعني في هذا العلم عن العوارض اللاحقة لها، يعني الأدلة، من كونها عامة أو خاصة أو مطلقة أو مقيدة أو مجملة أو مبينة أو ظاهرة أو نصا أو منطوقة أو مفهومة، وكون اللفظ أمرا أو نهيا ونحو ذلك من اختلاف مراتبها وكيفية الاستدلال بها. ومعرفة هذه الأشياء هي أصول الفقه. عرفتم الآن خلافا بين شيئين، بين الدليل وما يكون وصفا للدليل. فالدليل مثلا القرآن، القرآن هذا دليل سمعي وهو كلي، وهو دليل سمعي كلي وهو دليل فقهي. هذا القرآن ليس على مرتبة واحدة لأنه نزل بلسان عربي مبين، فمنه أمر ومنه نهي ومنه عام ومنه خاص. حينئذ البحث في أوصاف هذا الدليل هو وظيفة من؟ وظيفة الأصول. ما هو الموضوع؟ ما يبحث فيه. وبحثنا نحن هنا في ماذا؟ في القرآن، من أي حيثية؟ من كونه أمرا أو نهيا. حينئذ البحث يكون في الأمر والنهي من خصائص الأصول. فالموضوع هو الدليل الشرعي الكلي من حيث ما يثبت به من الأحكام الكلية. فالقرآن دليل شرعي سمعي لم ترد نصوصه على حال واحدة، بل منها ما هو بصيغة الأمر ومنها ما هو بصيغة النهي، وهكذا مما سبق ذكره. وهذه الأمور من الأمر والنهي والعموم والخصوص والإطلاق وغيرها تعتبر من أنواع الدليل الشرعي الكلي الذي هو القرآن. فالأصولي يبحث في هذه الأنواع وما تفيده، فمثلا باستقراء النصوص يتوصل إلى أن الأمر يقتضي الوجوب، والنهي يقتضي التحريم، والعام يتناول جميع ما يصلح له، هكذا. فالأدلة كقولنا كتاب يثبت الحكم، أو أنواعها كقولنا الأمر للوجوب، أو أعراضها الذاتية كقولنا العام يتمسك به في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنواع أعراضها الذاتية كقولنا العام المخصوص حجة فيما بقي هي موضوع هذا العلم وهو مذهب الجمهور. المراد هنا أن الأدلة أو الدليل الإجمالي له أوصاف وأعراض ذاتية، وهذه الأوصاف والأعراض البحث فيها هو وظيفة الأصول. وهذا مذهب الجمهور، وهو أن موضوع أصول الفقه ماذا؟ الأدلة فقط، وليست الأحكام الشرعية التي هي الإيجاب والتحريم داخلة في مسمى الموضوع. وأما الأحكام الشرعية فهي ثمرة الأدلة، وثمرة الشيء ليست من الشيء، صحيح؟ ثمرة الشجرة ليست هي عين الشجرة. حينئذ ثم مغايرة بين النوعين وبين الوصفين. إذا كان كذلك، حينئذ من أدخل الأحكام الشرعية، تصور الأحكام الشرعية الخمسة وغيرها، نقول هذا فيه شيء من المغالطة، لأنه أدخل شيئا ليس من موضوع أصول الفقه. الأحكام والأدلة الموضوع، وكونه هذه فقط مسموع، يعني الثاني مسموع وهو قول الجمهور وهو الصحيح. حينئذ المبحوث عنه في هذا العلم هو أحوال الأدلة الموصلة إلى الأحكام الشرعية. قال ابن حمدان في مقنعه: موضوعه، يعني موضوع أصول الفقه، ما يبحث في علم أصول الفقه عن أحواله على وجه كلي، وهو الأدلة المذكورة. إذن اختص بالأدلة المذكورة. وإذا كانت الأدلة هي موضوع هذا العلم تقرر ذلك، فلا تكون من ماهيته، يعني لا نأتي عند تعريف أصول الفقه فنقول أصول الفقه هو أدلة الفقه الإجمالية إلى آخره، كما شاع عند كثير من المتأخرين. موضوع علم الفقه وله علاقة بأصول الفقه هو أفعال العباد. أفعال العباد من حيث ماذا؟ من حيث تعلق الأحكام الشرعية بها، لأن ما يصدر عن العبد من قول أو فعل أو ترك، سواء كان القول باللسان أو بالقلب أو الفعل باللسان والجوارح، وقول اللسان يسمى فعلا، وكذلك قول أو كذلك فعل القلب، كل ذلك يتعلق به أحكام شرعية، فمنه واجب ومنه محرم ومنه مكروه ومنه مندوب ومنه مباح. إذا كان الأمر كذلك، حينئذ الأحكام الشرعية تنزل على هذه الأفعال. فبحث الفقيه إنما يبحث في ماذا؟ لا في الأدلة ولا في أحوال الأدلة، وإنما يبحث في ماذا؟ في فعل العبد، تصرفك أنت من مشي وقول إلى آخره، فيثبت لهذه الأفعال حكما شرعيا. فما يصدر عنك من مشي يقول هذا المشي واجب وهذا المشي مندوب وهذا المشي حرام وهذا المشي مكروه وهذا مباح، فالمشي واحد وهو فعل صادر عن العبد، والنظر فيه يكون من جهة الفقيه ليثبت الأحكام الشرعية التي أخذها عن الأصول لهذه الأفعال. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا بد لمن طلب علما أن يتصوره بوجه ما ويعرف غايته ومادته. يعني قال لك مقدمة موضوع كل علم، ثم بين لك موضوع أصول الفقه. هنا أراد أن يبين لك ماذا؟ أن يبين حقيقة أصول الفقه، لكن أراد أن يشوق وأن ينص لك بأن طالب علم أصول الفقه لابد أن يتصور أولا قبل الشروع في الفن تعريف حقيقة أو حقيقة أصول الفقه ولو بوجه ما، يعني فيه شيء من الإجمال، لأنه لا يمكن أن يتصور حقيقة أصول الفقه إلا من ضبط أصول الفقه على وجهه وأركانه وأصوله، وهذا يكون لمن؟ للمنتهي. وأما المبتدي فهذا لا يمكن أن يتصوره، وإنما يذكر له شيء على جهة التقريب، ولذلك قال بوجه ما، يعني بجهة من جهة الإجمال. وأما على جهة التفصيل والحقيقة والإدراك هذا لا يمكن أن يتصوره المبتدي، لأنه يكون للمنتهي. ولذلك التعريف إنما تكون لمن يجهل، يعني من يعرف حقيقة أصول الفقه لا يقال له ما هو أصول الفقه، أو لا يسأل، هو لا يسأل ما هي حقيقة أصول الفقه لأنه يعلمها. وكذلك من يعرف حقيقة النحو لا يسأل ما هي حقيقة النحو، وإنما التعاريف والحدود تكون لماذا؟ لشيء يجهله السائل فيحد له أو يرسم له. قال: ولا بد، أي لا فراق، لمن طلب علما، أي حاول وجاهد أن يطلب علما ما، علما نكر هنا التنوين للتنكير أو نكر في نفسه، حينئذ علما أي علم، أي علم كان، سواء كان علما شرعيا أو كان علما عقليا، حينئذ لابد أن يعرفه من ثلاثة أمور ليحصل له تصور بوجه ما. أولا قال أن يتصوره بوجه ما، بوجه ما، ما هذه نكرة؟ نكرة واصفة، أي بوجه، أي وجه، قال الشارح أي بوجه من الإجمال، بوجه من الإجمال. والتصور متعلق المفردات، بمعنى أن التصور هو إدراك المفرد. وأصول الفقه ماذا؟ مفرد أو مركب؟ لا، وليس فيه تفصيل، نحن نقول تصور، هذه عبارة من؟ عبارة المناطقة، وإذا كان كذلك ليس عندهم تفصيل، ليس عندهم إلا قول واحد، وهو أن أصول الفقه مفرد، أن أصول الفقه مفرد وليس بمركب. قال هنا أن يتصوره، والتصور إنما يحصل بماذا؟ بمعرفة الحد أو الرسم. إدراك مفردا، إدراك مفرد، تصورا علم، تصورا علم، متى؟ إذا أدرك المفردات. والحدود هي من قبيل المفردات لا من قبيل المركبات. أن يتصوره بوجه ما، أي بوجه من الإجمال، لأن طلب الإنسان ما لا يتصوره محال ببديهة العقل، يعني هذا ليس بهذا الزمن، هذا الزمن موجود، بمعنى أنه لا يمكن أن يطلب أصول الفقه دون أن يعرف ما حقيقة أصول الفقه، ولا بد أولا أن يتصوره بوجه ما. لماذا؟ قال لأن طلب الإنسان ما لا يتصوره محال ببديهة العقل، وطلب ما يعرفه من جهة تفصيله محال أيضا، يعني إذا تحقق عنده أصول الفقه لا يمكن أن يطلب أصول الفقه، لأنه من باب تحصيل الحاصل، كمن صلى المغرب حينئذ لا يمكن أن يصلي المغرب، إذا أجزأت الصلاة الأولى حينئذ لو صلى مرة ثانية صارت ماذا؟ صارت نفلا، لأن الفرض واحد ولا يتعدد، ولذلك من شرط المكلف به أن يكون معدوما، إذا كان موجودا صار محال لا يمكن تحصيله البتة. وأن يعرف ويعرف غايته، هذا الشيء الثاني أو الوجه الثاني. والأمر الثاني أن يعرف غايته، والمراد بالغاية هنا الثمرة، ما الفائدة من هذا الفن؟ لماذا ندرسه؟ لماذا نتعب أنفسنا؟ لماذا نحفظ؟ لماذا نحضر إلى آخره؟ هل هو عبث؟ ها؟ الجواب لا، حاشا أن يكون مسلم يعبث بوقته فضلا عن عن طالب علم، حينئذ لابد أن يعرف الغاية التي تترتب على هذا العلم، لئلا يكون سعيه في طلبه عابثا، لأنه تضييع للعمر فيما لا يعلم له فائدة، والله المستعان. ومادته، يعني الأمر الثالث الذي يتعين أن يعرفه مادته، والمراد بالمادة هنا الاستمداد، يعني ما يستمد هذا العلم منه، من أي شيء أخذ؟ هل أخذ من لسان العرب؟ هل أخذ من علم الحديث؟ هل أخذ من علم الفقه أو غير ذلك؟ سيأتي أنه مركب من عدة فنون. مادته أي ما يستمد ذلك العلم منه ليرجع في جزئياته إلى محلها، لأن علم أصول الفقه مركب من عدة فنون، عدة فنون. حينئذ النظر فيما لا يتعلق به أصول الفقه يؤخذ من مظانه، هذا هو الأصل. فالنظر في المسائل المنطقية التي يذكرها الأصوليون الأصل فيها أن تذكر على جهة الإجمال، وهذا إذا كان هذا العلم يدرس على جهة الانفصال، يعني يفصل عن علم أصول الفقه. أما إذا كان لا يدرس إلا عن طريق هذا الفن فلابد من دراسته. كذلك مثلا الاشتقاق، اشتقاقنا فيما مضى علما مستقلا له كتبه ومتونه وتدريسه إلى آخره، حينئذ لا يمكن في هذا الزمن أن يؤخذ علم الاشتقاق على جهة الانفصال فيؤخذ عن طريق أصول الفقه. كذلك ما يتعلق بالنحو والبيان المجاز إلى آخره، الأصل فيه أن يأخذ طالب العلم من مظانها. وهنا جاءت الصعوبة في أصول الفقه. أصول الفقه سهل جدا، ولكن لما كان طالب العلم ينظر في أوائل الكتب المصنفة خاصة المتوسط أو من بعدها، ينظر في البداية فإذا بها علم منطق، ويأتي إلى النحو، ويأتي إلى المسائل المتعلقة بعلم الكلام، ويأتي إلى المصطلح إلى آخره، علوم متداخلة. إذا ما درس هذه العلوم فيما سبق وأخذ من كل فن ما يستطيع به أن يدخل أو يلج هذا المصنف بحسبه المتوسطين أو منتهين، وحينئذ سيجد صعوبة ولا شك. لكن لو درس كل متن على حدة أو كل علم على حدة حينئذ سهل عليه العلم، لأن علم أصول الفقه هو مجمل في دلالات الألفاظ ويزاد عليه القياس، وما عداه كله علم مركب من غيره. لكن إذا قيل بأن ثم علوما داخلة في أو داخلة في هذا الفن، ثم نظر للأصول، يعني حروف المعاني مثلا يبحثها النحاة ولا مؤلفات خاصة، لكن ثم نظر لبعض الأصوليين وهو تدقيق جميل جدا في بعض المباحث قد لا يوجد في تلك الكتب المفردة، وكذلك في مسائل النحو، وكذلك في المجاز. ولذلك ثم مسائل يختلفون في الاصطلاح بين العلمين. المراد أن مادة أصول الفقه مركبة من عدة فنون، الأصل في الطالب إذا أراد أن يسهل عليه العلم أن يأخذ كل علم على حدة منفصلا، وإذا أخذه مع العلم نفسه حينئذ يحتاج إلى صبر، لا إشكال فيه، يمكن ذلك، لكن يحتاج إلى صبر. لكن لا يجزئه ما يأخذه في أصول الفقه عن العلم استقلالا، فما يذكر في علم النحو أو من علم النحو في هذه الكتب لا يجزئ أن يدرس ماذا؟ علم النحو على جهة الانفصال، لأنه لا يجزئ البت الصغير، لا يجزئ عن الكبير. قال مادته أي ما يستمد ذلك العلم منه ليرجع في جزئياته إلى محله، إذا أشكل عليه شيء رجع إلى ذلك العلم، مع النظر فيما يتعلق بنظر الأصول في المسائل على جهة الخصوص المسائل اللغوية. أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين لنا ما يتعلق بالأمر الأول، هو ذكر ثلاثة أشياء لا بد، يعني لا فراقة، أن نعرف ثلاثة أشياء: حد أصول الفقه، ثانيا غايته، ثالثا مادته. سيذكرها، سيشرحها، لا سيبدأ بماذا؟ بالحد، بالحقيقة أبدأ به بالحد. ولفظ أصول الفقه، لفظ أصول الفقه، أصول الفقه هذا مركب، مركب من مضاف ومضاف إليه، مضاف ومضاف إليه، فلفظ أصول مضاف ولفظ الفقه مضاف إليه. ثم صار يعني بعد أصله لكثرة الاستعمال في لسان الفقهاء والأصوليين صار له معنى آخر، يعني نقل، كان مركبا إضافيا ثم نقل، وصار علما، صار علما، لكنه علم بماذا؟ بالغلبة، يعني إذا أطلق صرف إلى ذلك الفن. لقبا مشعرا برفعته، حينئذ إذا كان في الأصل مركبا إضافيا ثم صار علما فالنظر في العالم يستلزم النظر في تركيبه من جهة الأصل، النظر في العالمية صار مستلزما لماذا؟ النظر في أصله. حينئذ يعرف أصول الفقه من جهتين: أولا من جهة كونه مركبا تركيبا إضافيا، كيف؟ يعني نأتي إلى لفظ أصول الفقه فنقول أصول هذا مضاف، ثم الأصول جمع أصل، وما معنى الأصل في اللغة، وما معنى الأصل في الاصطلاح، وهل له استعمال أم لا، مضاف انتهينا منه. ثم نأتي إلى الفقه الذي هو المضاف إليه، نقول له معنى اللغوي وله معنى الاصطلاحي، انتهينا من المعنى الإضافي يعني المركب الإضافي. ثم بعد ذلك يعرف من جهة كونه عالما، يعني صار مفردا كزيد، وحينئذ له معنى خاص. فبعض المصنفين بدأ بتعريف كونه مركبا تركيبا إضافيا، فتكلم على المضاف أولا ثم على المضاف إليه ثانيا، ومنهم من عكس كابن قدامة في الروضة، يعني قدم ماذا؟ تعريف الفقه على الأصول، ولهم تعليلات ولا فائدة من ذكرها. بدأ بالأصول أو بدأ بالفقه، الأمر سيان والنتيجة واحدة، لكن ترجعون أنتم إلى العلل. وتابعه المصنف هنا، يعني بدأ بالأصول ثم بدأ بالفقه، وهذا الكثير المستعمل عند الأصوليين. لماذا؟ لأن معرفة المفرد تكون قبل معرفة المركب، معرفة المفرد تكون قبل معرفة المركب. يعني لماذا نعرف أصول الفقه باعتبار كونه مركبا تركيبا إضافيا؟ لأن المركب أو نعم لأن معرفة المركب تكون قبل معرفة، لأن معرفة المفرد تكون قبل معرفة المركب، قبل معرفة المركب. فنفهم أولا أصول، ثم بعد ذلك الفقه، ثم بعد ذلك نقول التركيب. وبعظهم بدأ بتعريف كونه عالما لأن المركب صار كالمفرد، قال في شرح التحرير وهو أظهر، يعني لا داعي أن نعرف أصول ولا فقه، لا علاقة لنا به. لماذا؟ لأنه لما نقل إلى كونه علما ولقبا مشعرا بهذا الفن السابق صار نسيا منسيا، صار نسيا منسيا، حينئذ لا علاقة لنا بالمركب الإضافي، وهذا أظهر كما قال هنا في شرح التحرير، وهو أظهر وأولى. ولذلك جزم زركشي، لا أدري هل هو في البحر المحيط أو تشنيع المسامع، أنه ليس عندنا إلا تعريف واحد وهو اللقبي فحسب، هذا هو الصحيح المعتمد عند الأصولي، وهو أظهر وأولى. لأن الأول يعني المركب التركيب الإضافي فيما تركيبه ملحوظ، وليس وهذا ليس كذلك، وهذا يعني هنا ليس كذلك، يعني هل بعدما نقل المركب الإضافي إلى المعنى العلمي هل صار المعنى الأصلي ملحوظا أم لا؟ قال لا، ليس ملحوظا. فإذا كان كذلك فلا حاجة إلى تعريف المركب الإضافي، لكن المصنف هنا عرف النوعين. إذا علمت ذلك فعلى الأول قول السابق، كل مركب لا يعرف إلا بمعرفة أجزائه، فأصول الفقه مركب من مضاف ومضاف إليه. قال فأصول جمع أصل، فأصول فاء الفصيحة، وأصول على وزن فعول، على وزن فعول، وهو جمع أصل، جمع أصل كما قال هنا. وإنما ذكر الأصول لأنه هو الملفوظ به، تقول أصول الفقه، ذكر الأصول لأنه هو الملفوظ به، ثم قال جمع أصل. لماذا؟ لأنه أراد أن يعرف الأصول، والأصول آحاد، والآحاد لا تعرف، وإنما تعرف المفردات، فلا بد أولا أن يقدم للتعريف، فقال أصول جمع أصل والأصل كذا. إذن لماذا عدل عن الجمع وعرف المفرد؟ لأن التعريف إنما يلحق المفردات ولا يلحق الجمع، لأنه يدل على الآحاد، والمفرد يدل على الحقيقة. فأصول وهو المضاف والفاء فصيحة كما ذكرنا جمع أصل، أصول مبتدأ وجمع خبره، جمع أصل جمع كثرة، وزنه ماذا؟ فعول، وزنه على فعول، لأن ما كان من الأسماء على فعل أصل فعل، فبابه في جمع القلة أفعول، فلس يجمع على أفلس أصل ليس له، لا في جمع القلة أصل ليس له جمع قلة، وإنما قد يكون له جمعان قلة يسمع فيه النوعان القلة والكثرة، وقد يسمع له القلة فيستغنى به عن الكثرة أو العكس أو لا، والغالب في لسان العرب أن يسمع له جمعان، هذا الغالب. فحينئذ فعل بابه في جمع القلة أفعل، نحو فلس وأفلس وكلب وأكل، وفي الكثرة على فعال، نحو ماذا؟ حبل، نقول في الجمع حبل فعل كأصل يجمع على فعال، فعال هذا جمع كثرة، وكلب على كلاب وعلى فعول كذلك فعال وفعول، إذن له جمعان، له جمع في القلة له جمع واحد وهو أفعل، وفي الكثرة له جمعان فعال كلب وكلاب وفعول كفصل وفصول، فرع وفروع، أصل وأصول. إذن أصل وأصول هذا جمع كثرة وليس له جمع قلة. وهو الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى أصول. ها أصل، هل يصح عوده إلى الأصول؟ الجواب لا، لأمرين. الأول أن عود الضمائر إلى أقرب مذكور هو الأصل، قال أصول جمع أصل، جمع أصل، فعاد الضمير وهو ما هو، ما المراد ما هو، أصول أو أصل؟ نقول القاعدة أن عود الضمائر إلى أقرب مذكور وهو أصل. ثانيا أنه أراد أن يبين تعريف الأصل، والتعريف إنما يلحق المفردات، وهذا مرجح آخر. بقي إشكال نحوي وهو أنه أعاد الضمير إلى المضاف إليه، لأن قال أصول جمع أصل وهو، هل يصح عود الضمير إلى المضاف إليه أم لا؟ قولان للنحاة، والأكثر على المنع والصحيح الجواز. وهو أي الأصل لغة، يعني في اللغة منصوب على نزع الخافض، وفي خلاف لغة منصوب على أي شيء، منصوب على الصحيح أنه على نزع الخافض، أي في اللغة. لغة ما يبنى عليه غيره، ما يبنى عليه غيره له حدود كثيرة جدا، لكن المرجح هو ما قدمه المصنفون. ما يبنى، ما أي شيء، شيء أو الشيء الذي يبنى، فسره ذا بذاك أو بذاك، يعني ما كلما جاءت في الحدود جاز لك أن تجعلها موصولة وجاز لك أن تجعلها نكرة موصوفة بما بعدها، يجوز الأمر. فيصح أن تقول ما يبنى أي الذي يبنى، سرت بالذي، أو شيء يبنى، فتكون حينئذ يبنى هذا صفة لي لشيء، جاز هذا وذاك. شيء هنا أطلقه المصنف، قال ما، سواء كانت نكرة موصوفة وهي مطلقة أو كانت بمعنى الذي وهي موصولة وهي من صيغ العموم، حينئذ يشمل ما كان حسا وما كان معنى، ما كان حسا وما كان معنى، يعني الأصل كما يكون في المحسوسات كقواعد البيت وهي أساسه، كذلك يكون في المعقولات، لأن عندنا ماذا؟ نبحث في أصول الفقه، وعندنا الحكم وهذا فرع للدليل، دليل هو أصل، حينئذ الأصل الدليل هو أصل، هذا محسوس أو معقول، معقول يعني شيء يدرك بالعقل، حينئذ نقول الأصل ليس خاصا بالمحسوسات وإنما يشمل ماذا؟ المعقولات. وإذا كان كذلك وبحثنا في المعقولات، إذا كان كذلك فينبغي تعميم الأصل، فنقول ما أي شيء محسوس، محسوسا كان أو معقولا يبنى عليه غيره، يبنى عليه غيره. ما يبنى هنا كذا قال، وفي التحرير ما ينبني، ولا خلاف بينه، عليه أي على الأصل غيره، قاله القاضي وأبو الخطاب بن عقيل والأكثر، وهذا التعريف أولى ما قيل في تعريف الأصل في اللغة. أولا لاعتماد أكثر الأصوليين عليه، أكثر الأصوليين رجحوا هذا الأمر، وثانيا لكونه أقرب إلى المعاني اللغوية، يعني أكثر أصحاب المعاني نصوا على أن الأصل بمعنى ما يبنى عليه غيره. إذا أكثر المعاجم نصت على أن الأصل أسفل الشيء كأساسات الدار، ومن هذا المعنى إطلاق الأصل على أساس الحائط، قال في المصباح المنير وأساس الحائط أصله. إذن الأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره، سواء كان شيئا محسوسا مدركا بالحواس أو كان شيئا معقولا، وهنا ننص على الشيء المعقول. لماذا؟ لأن الحكم الشرعي مبني على ماذا؟ على الدليل، فالحكم فرع والدليل أصل وهو يبنى عليه غيره، لكنه ليس من قبيل المحسوسات بل هو من قبيل المعقولات. والصلاحا يعني والأصل كما عرفناه في اللغة نعرفه بالاصطلاح، أي معنى الأصل في الاصطلاح يعني اصطلاح العلماء والاصطلاح افتعال، اصطلح افتعل، وعرفه هنا بقوله ما له فرع، ما أي شيء محسوس، محسوسا كان أو معقولا له فرع، له فرع، أو الذي له فرع، يعني فسره بذا أو ذاك، لأن الفرع لا ينشأ إلا عن أصل، والأصل لا يطلق غالبا إلا على ما له فرع، فكل ما له فرع فهو أصل. ويطلق على الدليل غالبا. عرفنا الأصل في اللغة وعرفنا الأصل في الصلاح العلماء، ثم لهم استعمال يعني عرف في إطلاق لفظ الأصل، وله أربعة معان مشهورة عنده أو مشهورة عند الأصوليين، وأراد أن يبين لنا المصنف هذه الاستعمالات الأربعة. قال ويطلق يعني الأصل في العرف في عرف الأصوليين أو غيرهم على أربعة أشياء. الأول منها على الدليل، قال غالبا يعني في الغالب، يعني أكثر ما يطلق الأصل في لسان الأصوليين أو لسان الفقهاء يراد به الدليل. فيقولون مثلا الأصل في وجوب الصلوات الخمس الكتاب والسنة، يعني دليل وجوب الصلوات الخمس الكتاب والسنة. الأصل في تحريم الزنا قوله كذا، حينئذ نقول الأصل مراد به الدليل. واضح هذا؟ وهذا هو الغالب في استعمال الأصوليين والفقهاء. ويطلق يعني الأصل على الدليل غالبا. قال رحمه الله تعالى وهو المراد هنا، هذه جملة معترضة ليبين لك أن هذا الاستعمال للأصل هو المراد هنا. أين هنا؟ في هذا المسجد؟ ها، في هذا العلم، في هذا العلم. حينئذ أدلة الفقه ها أو أصول الفقه المراد بها أدلة الفقه. أصول هنا جمع أصل، والمراد به هنا الدليل والأدلة. بناء على ماذا؟ على أن أكثر استعمال الأصوليين الأصل بمعنى الدليل، فإذا قالوا أصول الفقه عنوا به أدلة الفقه، وهذا هو المعنى اللغوي هنا. وعلى الرجحان، وعلى الرجحان يعني الإطلاق الثاني في عرف الأصوليين وغيرهم، يطلق على الرجحان يعني على الراجح من الأمرين، كقولهم الأصل في الكلام الحقيقة دون المجاز، يعني الراجح عند السامع أن يحمل الكلام على حقيقته دون أصله. الأصل في الكلام الحقيقة دون المجاز، أي الراجح عند السامع. والأصل براءة الذمة، يعني الراجح هو عدم التكليف، والأصل بقاء ما كان على ما كان. حينئذ الأصل في هذا الموضع يفسر بماذا؟ بالراجح أو الرجحان. الإطلاق الثالث قال والقاعدة المستمرة، قاعدة المستمرة أي الأمر المستمر، كقولهم أكل الميتة على خلاف الأصل، يعني على خلاف القاعدة المستمرة. ما هي القاعدة المستمرة؟ تحريم أكل الميتة، فإذا أبيح له أكلها بشرطه حينئذ نقول هذا على خلاف الأصل، يعني على خلاف القاعدة المستمرة، أي على خلاف الحالة المستمرة بالحكم. والإطلاق الرابع قال والمقيس عليه، وهذا يقابل ماذا؟ يقابل فرع فيه في القياس، وهذا سيأتي بحثه في موضعه. حينئذ يسمى أصلا وهو ما يقاس عليه. المقيس عليه وهو ما يقابل الفرع في باب القياس كالخمر بالنسبة لي للنبيذ، فالنبيذ فرع وهو مجهول الحكم، يعني على باب التنزيل كمثال فقط لا معلوم الحكم، فالنبيذ فرع قيس على الخمر، والخمر أصل والنبيذ فرع، إذن المقيس عليه هو الأصل، سمى أصلا. هذه المعاني الأربعة منقول إليها الأصل في العرف هي المعتمدة عند الأصوليين، عند الأصوليين، وكلها تناسب المعنى اللغوي للأصل. كل هذه المعاني الأربعة، الصلاحات الأربعة الدليل والرجحان والقاعدة المستمرة والمقيس عليه، كلها فيها مناسبة للمعنى الأصلي، المعنى الأصلي للأصل، يعني المعنى اللغوي، وهو ما يبنى عليه غيره. فالدليل يبنى عليه الحكم فرع، والدليل أصل، فالدليل يبنى عليه الحكم، والقاعدة يبنى عليها الفروع الجزئية، إذا في معنى البناء. والرجحان كالحقيقة مثلا يبنى عليها المرجوح وهو المجاز، لا يمكن تتصور المجاز إلا إذا تصورت ماذا؟ الحقيقة. والصورة المقيس عليها يبنى على حكمها حكم الفرع. وإذا تقرر ذلك وهو أن الأصل له معنى لغوي وله معان عرفية، فالأصل في لفظ أصول الفقه المراد به هنا المعنى العرفي وهو الدليل، كما قال فيما سبق هو المراد هنا، وعليه أكثر الأصوليين. فأصول فالأصول حينئذ تكون بمعنى الأدلة، فأصول الفقه هي أدلة الفقه، وهذا المعنى أعم من الأدلة الإجمالية. يعني المعنى اللغوي لقولهم أصول الفقه هو أدلة الفقه، لكن عندنا شيء آخر وهو أدلة الفقه الإجمالية التي هي مبحث ماذا؟ مبحث الأصولية الموضوع، والتي أخذها بعض الأصوليين جنسا في حد أصول الفقه. والأدلة الإجمالية غير الأدلة التفصيلية، لكن على المعنى اللغوي أصول الفقه يعني أدلة الفقه. وأدلة الفقه الإجمالية أيهما أعم وأيهما أخص؟ أصول الفقه بمعنى أدلة الفقه في اللغة أعم، لأنه يشمل الإجمالية ويشمل التفصيلية. وأما أدلة الفقه الإجمالية هذا أخرج ماذا؟ أخرج تفصيلية. حينئذ المعنى اللغوي يكون أعم من المعنى الاصطلاحي. قال رحمه الله تعالى: إذن بين لنا المضاف، ثم شرع في بيان ما يتعلق بالمضاف إليه، فقال: والفقه الذي هو المضاف إليه. الفقه مصدر فقه، يقال فقه بكسر القاف وضمها وفتح فقه وفقها وفقها. ففقه لمطلق الفهم، فقه زيد يعني وجد الفهم عنده، أصل الفهم. وفقه إذا كان الفقه له سجية صار ملك عنده، صار ملك. وفقه إذا ظهر على غيره، إذا ظهر على غيره، فقه زيد عمرو يعني سبقه في الفقه وظهر عليه. قال في القاموس: فقه ككرم وفرح فهو فقيه، وهو فقيه. فقه هذا فيه خلاف بين أهل العلم. الفقه لغة قال الفهم. الفقه هذا الذي هو المضاف إليه له معنيان، معنى اللغوي ومعنى الصلاحي. قال لغة يعني في اللغة، يعني في دلالات اللغة استعمال أهل اللسان. الفهم وأطلق الفهم هنا يعني لم يقل الفهم لما خفي أو لما دق، لأن الفهم يتعلق بالأمور الواضحات البينات، ويتعلق بما خفي وبما يستر. حينئذ الفقه الثاني لا شك أنه أخص من الفقه الأول. لماذا؟ لأنه مناسب للمعنى اللفظ. لكن المصنف هنا قال الفهم وأطلق، حينئذ نقول الفهم مطلقا فيشمل النوعين، أي فهم الشيء عند الأكثر ظاهرا كان أو خفيا، ظاهرا كان أو خفيا، لأن العلم يكون عنه. قال تعالى: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، يعني لا يفهمون حديثا. وقال تعالى: ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يعني لا تفهمون تسبيح. تفسر بماذا؟ بالفهم. قالوا: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. ما نفقه أي ما نفقه. وهذا الدليل نستمسك به في أن الفقه يطلق ويراد به ما هو ظاهر واضح بين، خلافا لمن خص الفقه بما دق وخفي. لماذا؟ لأن شعيب إنما دعا قومه في الأصل إلى ماذا؟ إلى التوحيد، إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وهي من أوضح الواضحات، يعني مما يفهمه الكل الجميع. إذا كان أمره مع ذلك أطلق الفقه. قالوا: ما نفقه كثيرا مما تقول، أي لا نفهم. وهذا القول هو أصح الأقوال، أن الفقه هو الفهم مطلقا دون تخصيص لاستعمال الشارع لذلك دون تقييد. وأطلق أهل اللغة بأن الفقه هو الفهم دون تقييد أو تخصيص. حينئذ كل من خصص هذا المعنى بقيد يحتاج إلى دليل ولا دليل. وهذا القول أصح الأقوال. وقيل: الفقه فهم ما يدق. هذا نذكره، نذكر خلاف القوي. الفقه فهم ما يدق، قاله أبو إسحاق الشيرازي شرح اللمع. قال ابن هبيرة: هو استخراج الغوامض والاطلاع على أسرار الكلم. قال في شرح التحرير: وهو أظهر. في شرح التحرير رجح قول أبي إسحاق الشيرازي بأنه ماذا؟ فهم ما يدق، فهم ما يدق. لماذا؟ قالوا: فإنه لا يقال فقهت أن السماء فوقنا، لا يقال فقهت أن السماء فوقنا، ولا أن النار حار، يعني لا يستعمل ذلك في لسان العرب ونحو ذلك. ويقال فقهت كلامك، وهذا يقتضي ماذا؟ أن الفقه أخص من العلم. قال ابن مفلح من أصحابنا عن كلام هبيرة: ولعله مراد من أطلق، قلت وفيه نظر لإطلاق كلام أهل اللغة والاستعمال الشرعي له فيما لا يدق كالمسألة أو الآية السابقة بقوله قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. وأما قولهم فإنه لا يقال فقهت أن السماء فوق، نعم لا يقال هذا. لماذا؟ لأن متعلق الفقه هو المعقولات لا المحسوسات، يعني في استعمال لسان العرب أن الفقه إنما يتعلق بالمعقولات لا بالمحسوسات. لا تقول فقهت أنك أمامي، لا هذا غلط. لماذا؟ لأنك أو من أمامك تدركه بماذا؟ بحاسة البصر. إذا كان كذلك حينئذ لا يستعمل فيه الفقه. قال رحمه الله تعالى والفقه لغة الفهم، ثم أراد أن يبين لنا ما هو الفهم. قال وهو أي الفهم الذي هو معنى الفقه إدراك معنى الكلام. إدراك هذا مصدر أدرك يدرك إدراكا، وهو مطلق هنا يعني يشمل إدراك المفردات ويشمل إدراك المركبات، لكن لما أضافه إلى معنى الكلام قيده بماذا؟ بالمركبات. لما أضافه إلى ما بعده قيده بالمركبات، والإضافة إلى ما بعده حصل به التقييد. والإدراك في اللغة بلوغ الشيء أو بلوغ غاية الشيء ومنتهاه، يقال أدركت الثمرة إذا وصلت وبلغت حد الكمال، هذا معنى الإدراك. وأدرك الصبي إذا بلغ، يعني وصل إلى الحد الذي هو أهل للتكليف. والصلاح عن الإدراك وهو عبارة عن مصطلح عند المناطقة وصول النفس إلى المعنى بتمامه من نسبة أو غيرها. وصول النفس يعني الذهن أو القوة العاقلة إلى المعنى وهو ما يعنى ويقصد باللفظ بتمامه يعني بكماله، احترازا عن الشعور، فإن وصول النفس إلى المعنى لا بتمامه يسمى ماذا؟ يسمى شعورا. فالمعنى ما يقصد من اللفظ، واللفظ قد يكون مفردا وقد يكون مركبا وبتمامه قيد لإخراج الشعور. قال إدراك معنى الكلام، معنى الكلام يعني مدلول الكلام. ولذلك قلنا الفهم يتعلق بماذا؟ ها بالمعقولات يعني المفهومات. حينئذ قال هنا إدراك معنى الكلام يعني مفهوم الكلام وما دل عليه الكلام. ولا شك أن مدلول الكلام أمر معقول وليس بمحسوس، فدل على أن الفهم والفقه إنما يتعلق بماذا؟ بالمعقولات لا بالمحسوسات. والكلام حده هو اللفظ المفيد بالوضع، هو إدراك معنى الكلام لجودة الذهن من جهة تهيئه لاقتباس ما يرد عليه من المطالب. والذهن قال في الشرح عندكم قوة النفس المستعدة لاكتساب العلوم والآراء. إذن إدراك وفهم معنى الكلام هو الفهم. ثم قال وشرعا، بعدما عرف الفقه في اللغة أراد أن يبين لنا المعنى الشرعي أو المعنى الاصطلاحي، معنى الشرعي أو المعنى الاصطلاحي. والأصل في إطلاق شرعا أن يكون من الحقائق الشرعية، هذا الأصل فيه، لكن بعضهم توسع وأراد به صلاح أهل الشرع، صلاح أهل الشرع يعني هو حقيقة عرفية. هذا المعنى الذي ذكره من تعريف الفقه ما جاء لا في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة، لأن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو بالقوة القريبة. هذا جاء في القرآن؟ لم يأتي في القرآن ولم يأتي في حديث لا مكذوب ولا ضعيف ولا صحيح، ولم يرد عن أحد من الصحابة. حينئذ كيف نقول شرعا؟ الأصل أننا نقول ماذا؟ نقول الصلاحا، الفقه الصلاحا يعني ما اتفق عليه أرباب الاصطلاح. لكن المصنف تجدونه كثيرا عندكم يقول شرعا أي في الصلاح فقهاء الشرع، صلاح فقهاء الشرع يعني رده إلى المعنى السابق. لماذا أول المصنف هنا؟ لأن الشرع في الأصل مأخوذ من الشرع، وليس هذا الاصطلاح مأخوذ من الشرع، ليس هذا الاصطلاح مأخوذ من، ليس هذا الاصطلاح مأخوذا من الشرع. قال والفقه شرعا أي في الصلاح فقهاء الشرع معرفة الأحكام الشرعية الفرعية، معرفة عبر بالمعرفة ولم يعبر بالعلم، بناء على ما سيأتي بيانه أن ثم فرقا بين العلم والمعرفة، وسيأتي تعريف المعرفة. ولكن عبر هنا بها دون العلم كما هو شأن كثير من الأصوليين، لأن الفقه من قبيل الظنون، فقه من قبيل الظنون، هذه قاعدة أصلها الرازي وتبعه كثير من الناس. قالوا فالأنسب به المعرفة دون العلم، أنسب به المعرفة دون العلم. إذا كان أمر كذلك حينئذ الأولى أن يعبر بالمعرفة دون العلم، لأن المعرفة تتعلق بالمظنونات والعلم يتعلق بالقطعيات، وليس من الفقه شيء قطعي، ليس من الفقه شيء قطعي البتة. هذا الذي جرى عليه كثير من الأصولية، وهو قول باطل مردود بالكتاب والسنة كما سيأتي إن شاء الله تعالى، بأن الفقه منه ما هو قطعي ومنه ما هو ظني، وعليه لا فرق بين النوعين. لكن الذي ذكر المصنف هو ما ذكرناه، معرفة هذا يشمل العلم والظن إذا أردنا أن نصحح، لأن الصحيح أنه لا فرق بين المعرفة والعلم، وما ذكره كثير من الأصوليين ما هو الصلاح فحسب، وإلا العلم يفسر بالمعرفة والمعرفة تفسر بالعلم، أكثر أهل اللغة على ذلك. فأما التفريقات التي ذكرها الأصوليون فإنما هي اصطلاحات خاصة، وعليه على الصحيح نقول معرفة هذا المراد به هنا مطلق الإدراك. مر معنى الإدراك ما هو؟ وصول النفس للمعنى بتمامه. مطلق الإدراك الشامل للأحكام القطعية والأحكام الظنية، هذا تصحيح لما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وحمل الفقه على نوع دون آخر لا يصح، ليس عليه دليل واضح بين بأن الفقه من قبيل المظنونات وليس فيه شيء قطعي البتة. قال معرفة، والمعرفة هذا لفظ مطلق أضافه إلى ما بعده قوله الأحكام، معرفة مضاف والأحكام مضاف إليه، والأحكام جمع حكم، جمع حكم. والحكم له اصطلاحات مختلفة، يعني تنوع صلاح أهل العلم للفظ الحكم، فالمناطق لهم الصلاح، والأصوليون لهم الصلاح خاص بهم، وأهل اللغة لهم الصلاح خاص بهم. هذه ثلاث إطلاقات، يطلق الحكم ويراد به التصديق، يطلق الحكم ويراد به التصديق، أي إدراك الوقوع أو عدم الوقوع، يعني إدراك النسبة واقعة أو ليست به بواقع، هذا صلاح من المناطق. إذن يطلق الحكم ويراد به إدراك الوقوع واللا وقوع، وهذا صلاح المناطق، وقطعا أنه ليس مرادا هنا. الصلاح الثاني صلاح الأصوليين، وهو أن الحكم خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف إلى آخره الآتي ذكره، وقطعا هذا ليس مرادا هنا. بقي ماذا؟ الصلاح الثالث وهو الصلاح أهل اللغة، وهو أن الحكم المراد به إسناد أمر لأمر آخر إيجابا أو سلبا، إسناد أمر يعني إضافة أمر لأمر، كقولك زيد قائم، زيد قائم، هنا أسندت وأضفت ماذا؟ قائم إلى زيد، قلت زيد قائم، هذا إيجاب أو سلب؟ يعني إثبات أو نفي؟ هذا إثبات. زيد ليس بقائم أو ليس زيد قائما، هذا سلب، هذا سلب، يعني حينئذ الإسناد الذي هو الإضافة الإخبار عن المبتدأ بالخبر، أو إسناد الفعل إلى الفاعل أو نائبه، هذا يسمى حكما عند من؟ عند أهل اللغة. هذا هو الذي يمكن أن يقال بأنه مراد هنا، وأما الأول والثاني فيمتنع. هذا في الصلاح أهل اللغة، وعبر عنه بعض بثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه، ثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه، هذا تعبير السيوطي في جمع الجوامع الله أعلم. والمراد هنا النوع الثالث هو الصلاح اللغويين، وهو أقسام، الأول الحكم الشرعي وهو مكانة النسبة فيه مستفادة من الشرع، لأن عند النسبة زيد قائم فيه نسبة إضافة، أضفت قائم إلى زيد، من الذي أضاف؟ قد تكون النسبة الإضافة هنا مأخوذة من الشرع، كقولك الصلاة واجبة أو كقوله الصلاة واجبة، هذا كزيد قائم مبتدأ وخبر فيه إسناد، الصلاة واجبة هذا مبتدأ وخبر فيه إسناد، من الذي أسند الوجوب إلى الصلاة؟ من أين أخذت هذه النسبة؟ من الشرع، هذا يسمى ماذا؟ يسمى حكما شرعيا. فما كانت النسبة فيه مستفادة من الشرع نقول هذا حكم شرعي، نحو الصلاة واجبة هذا في الإثبات، الوتر ليس بواجب هذا في سلب واو النفي. الثاني الحكم العقلي، وهو ما كانت النسبة فيه مستفادة من العقل، يعني الذي حكم هو العقل، كقول ما الواحد نصف الاثنين، العقل هو الذي حكم، الكل أكبر من الجزء، العقل هو الذي أسنده واستفاد هنا. الثالث الحكم العادي يعني التجريبي، وهو ما كانت النسبة فيه مستفادة من العادة والتجربة، كالحكم بأن بعض الأدوية مسهلة مثلا، أو تقول دواء كذا يفيد في كذا، هذه نسبة وإضافة، من الذي أضاف؟ هذا من جهات التجربة، والأدوية كل مبنى على التجارب. الرابع الحكم الوضعي للصلاحي، وهو ما كانت النسبة فيه مستفادة من الوضع، كالحكم بأن الفاعل مرفوع، هذا الصلاح ووضع. الخامس الحكم الحسي، وهو ما كانت النسبة فيه مستفادة من الحس، كالحكم بأن النار محرقة. إذن إسناد أمر لأمر آخر إيجابا أو سلبا، هذا هو الحكم في الصلاح أهل اللغة. هذا يتنوع إلى خمسة أنواع، والمراد بها هنا هو النوع الأول، وهو ما كانت النسبة فيه مستفادة من الشرع. ولذلك قال المصنف الأحكام الشرعية، فالشرعية نسبة إلى الشرع، يعني المأخوذة من الشرع، يعني المستفادة من الشرع، يعني التي دلت عليها أو دل عليها الشرع. خرج بقيد الشرعية الأحكام الاصطلاحية والوضعية والعقلية والعادية والحسية، وكل الأنواع الخمسة الأربعة غير الحكم الشرعي خرج بهذا القيد. إذن معرفة الأحكام الشرعية، الأحكام قلنا جمع حكم. قال الشارع عندكم ما هو النسبة بين الأفعال والذوات، أراد أن يبين الاستفادة من جهة الإضافة، النسبة يعني إضافة بين الأفعال والذوات. فخرج بقيد الأحكام الذوات، يعني عندنا الحكم هنا فيه ماذا؟ فيه إضافة. فخرج بقيد الأحكام الإدراك بلا حكم، يعني التصورات كمعرفة ماذا؟ كالذوات، معرفة ذات زيد أو ماذا؟ أو سواده أو فعله كقيامه، نقول هذه كلها متعلقة به أو متعلقة به بذات زيد أو فعله أو ماذا؟ أو صفاته، فليست داخلة في مسمى الحكم هنا. قوله الأحكام الأل هذه للاستغراق، يعني تفيد عموم الأحكام، تفيد عموم الأحكام، لكن يريد إشكال، وهو هذا الصحيح، ثم خلاف بين الأصوليين في معنى أل هنا، والصواب أنها للاستغراق، يعني معرفة كل حكم شرعي، هذا المراد. حينئذ نريد الإشكال، هل المراد بالفقه هنا كل الأحكام أم بعضها؟ معرفة جميع الأحكام متعذر، محال هذا، حينئذ لا يوجد فقيه. ولذلك أثر على الإمام أحمد، لا أدري لا أعلم، عن أبي حنيفة مالك إلى آخره، بل عن الصحابة أنه قال لا أدري. فإذا كان أمر كذلك كيف نقول للاستغراق؟ نقول نعم هي للاستغراق، لكن المعرفة قد تكون معرفة بالفعل بالإيجاد، وقد تكون معرفة بالقوة، بمعنى أنه لو أراد أن يبحث لوصل إلى الحكم الشرعي. والعلم بالصلاح فيما قد ذهب، فالكل من أهل المناحي الأربعة يقول لا أدري فكن متبعا، فالكل من أهل المناحي يعني مذاهب الأربعة يقول لا أدري ثبت عنهم ذلك فكن متبعا، يعني قل مثلهم لا أدري فيما لا تدري. إذن هل هنا في الأحكام تفيد الاستغراق، يعني تعم جميع الأحكام. حينئذ نفسر هنا بالأحكام العلم أو المعرفة بالأحكام، ليس المراد به جميع الأحكام أن تكون مستحضرة عند أهل العلم، وجرى العرف بهذا أن يكون نحويا يستحضر بعض المسائل وقد لا يستحضر بعض المسائل، وقد يجهل بعض المسائل فيبحث، يكون عنده أهلية وملكة ويكون متهيئا للبحث والنظر. قال معرفة الأحكام الشرعية، قلنا دون العقلية والوضعية اللغوية والحسية والتجريبية، هذه لا تسمى حكما شرعيا ولا يتعلق بها الفقه. قال الفرعية، لأن الحكم الشرعي على نوعين، حكم شرعي اعتقادي يعني يتعلق بالعلم وتعلقه العلم، وحكم شرعي فرعي أو عملي كما جرى عليه الأكثر، وهذا المراد به ما يتعلق بكيفية عمل قلبي كان أو لا، كقولهم مثلا كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة، النية واجبة، العلم بهذا الحكم الشرعي يتعلق بماذا؟ بالقلب. الوتر مندوب، هذا العلم يتعلق بماذا؟ بالجوارح، لأن محل الوتر هو في الجملة هو الجوارح، ومحل النية القلب. حينئذ تعلق الحكم الشرعي بالنوعين، تعلق الحكم الشرعي بالنوعين، فعبر هنا بالفرعية ليشمل النوعين. خرج به الأصولية كما قال، والمراد بالأصولية يعني أصول الدين، فليست العقيدة داخلة في مسمى الفقه في الاصطلاح، وأما في الفقه الشرعي العام فهو داخل فيه ولا شك. وعبر المصنفون بالفرعية دون العملية، إن كان الشائع عند كثير من الأصوليين والتعبير بالعملية، لأن بعض الأصوليين فسر العملية بما يتعلق بالجوارح فحسب، بما يتعلق بالجوارح فحسب. حينئذ نرد السؤال، هل العملية متعلقة بالجوارح فقط أم أنها تعم ما يتعلق بالقلب؟ فإن قيل الأول حينئذ لا يصرح أن نتخذ أو نأخذ العملية قيدا في حد الفقه، لأنه خرج كثير من الأحكام الشرعية المتعلقة بالقلب، فالرياء الأصل متعلق بماذا؟ بالقلب، فحكمه حيث التحريم هذا لا يسمى فقها إذا أخذنا العملية قيدا في الحد. كذلك الحسد والكبر وإلى آخره، نقول هذا كله عمل قلبي وتعلق به أحكام شرعية، فإذا أخذنا العملية قيدا في حد الفقه خرج كثير من الفقه. ولذلك عدل بعضهم والمصنف من هذا النوع، عدلوا عن العملية إلى الفرعية، قال لأن الفرعية تشمل النوعين، ما كان متعلقه الجوارح وما كان متعلقه القلب، والصحيح أن العملية تشمل النوعين ولا فرق بين الفرعية والعملية. ونقول هنا عبر بالفرعية دون العملية لعدم شمول العملية الأحكام الشرعية العملية الكائنة بالقلب دون الجوارح، وعليه يخرج بعض الفقه من الحد، فالفقه يتعلق بعمل الجوارح والقلب أيضا، والعملية يختص بالأول بخلاف الفرعية فيشمل النوعين، هكذا فسره القرافي في النفائس. والصحيح أن العملية يشمل النوعين، حينئذ من فسر أو قيد الأحكام الشرعية بالعملية وهو أولى فهذا صحيح، وكذلك من قال الفرعية وهو صحيح. والمراد بالكيفية بالعمل هنا كيفية العمل، وهي أحكامها من الوجوب وأخواته. خرج بقيد الفرعية الأدلة الأصولية الإجمالية، الأدلة الأصولية الإجمالية المستعملة في فن الخلاف، نحو ماذا؟ ثبت الحكم بالمقتضي وانتفى بوجود النافي، هذه قواعد كلية إجمالية تستعمل في علم الخلاف، يعني علم الخلاف علم مكتسب بأحكام شرعية عملية لكنها إجمالية، لأن الجدل لا يقصد صورة بعينها وإنما يضرب الصورة مثالا لقاعدة كلية، فيقع علم مستفادا من الدليل الإجمالي لا من التفصيل، كقوله مثلا وجوب النية في الطهارة حكم، وجوب النية في الطهارة حكم ثبت بالمقتضي، وهو ماذا؟ تمييز العبادة عن العادة، يعني شيء عام، شيء عام ثبت بالمقتضي. يقول الحنفي عدم وجوبها والاقتصار على مسنونيتها حكم ثبت بالمقتضي، يعني لا يأتي بالدليل التفصيلي المثبت للحكم الشرعي أو المنفي للحكم الشرعي، وإنما يأتي بقاعدة عامة لإثبات مذهبه ولرد ودفع المذهب المخالف، يعني أمر لتأصيل التعصب للمذاهب وليس له شأن في ما يتعلق بالتمسك بالدليل ونحوه. فالمراد بالجدل هنا إثبات الأدلة لكن على جهة الإجمال للمذهب، ونفي ودع يعني دفع ما يرد على المذهب من خلافه، نقول هذا ليس فيه علم أصلا ولا يخرج بقيد الفرعية لأنه لم يدخل أصلا. فقول معرفة الأحكام الشرعية أخرج المقلد وأخرج ما كان في حكمه وهو الجدلي لأنه لا يتعلق به علم أصلا. قال هنا بالفعل أو بالقوة القريبة، بالفعل أو بالقوة القريبة، هذا أراد ماذا؟ أن يفسر لنا المراد بالمعرفة، وزاد هذا القيد لدفع الإشكال السابق، وهو أننا قلنا معرفة الأحكام وأل للاستغراق، قال نعم هو كذلك معرفة الأحكام وأل للاستغراق، والمراد جميع الأحكام، لكن هذه المعرفة على نوعين على درجتين، بالفعل يعني بالاستدلال، يعني واقعة وحاصلة بالاستدلال موجودة. وخرج بقيد الفعل قال شارح على سيئة إن شاء الله، أو القوة القريبة يعني من الفعل، هذه الدرجة الثانية للمعرفة. حينئذ المعرفة في هذا الحد التي يترتب عليها وصف الفقيه بالفقه على مرتبتين، إما أن تعلم وتعرف الأحكام الشرعية بالفعل بالإيجاد بأن يكون مستحضرا لها أحكاما مع أدلتها الخاصة. النوع الثاني ألا يكون مستحضرا لها لكن عنده ملكة، لو بحث ونظر لاستطاع أن يصل إلى الحكم الشرعي بدليله التفصيلي. قال في الشرع عندكم: خرج بقيد الفعل الذي هو الاستدلال علم الله سبحانه وتعالى فلا يسمى فقها، ورسله فيما ليس عن اجتهادهم صلى الله عليه وسلم فإنه ليس عن دليل بل هو متلقى عن جبريل عليه السلام، وما كان عن اجتهادهم فهو عن دليل لجواز اجتهادهم على الصحيح على ما يأتي في باب الاجتهاد، يعني خرج علم الله تعالى. والأصل في هذا أن نقول أن هذه الحدود خاصة به بعلم البشر، هذا الأصل فيه، حينئذ لا نحتاج إلى أن نقول هذا القيد شامل لعلم الله تعالى ونحتاج إلى إخراجه، لأن الله تعالى أعظم من أن يشمله لفظ يشمل النوعين، ونحن في الصلاح خاص به بالبشر. ثم علم الله تعالى لا يسمى فقها، لماذا؟ لأن الصفات أصلها وقاعدتها التوقيف، لما لم يرد وصف علم الله تعالى بكونه فقها حينئذ نقول لا يوصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد في الكتاب ولا في السنة ولا في إجماع الصحابة أن علم الله تعالى يسمى فقها فلم يدخل فيه فأصله. فقولنا الفقه قبل أن نقول معرفة خرج به علم الله تعالى فليس داخلا معنا البتة. وأما علم جبرائيل فلا حاجة إلى التعرض له لأنه من الغيب، نحتاج إلى دليل يوقفنا على حقيقته ولم يرد نص في ذلك. وأما علم النبي صلى الله عليه وسلم فمنه اجتهاد ومنه توقيف وهو الوحي، والصحيح كما سيأتي أنه يجوز أن يجتهد عليه الصلاة والسلام. قال في شرح التحرير: وخرج أيضا يعني بالاستدلال، بمعنى أن المعرفة على نوعين: معرفة نظرية وهو ما كان طريقه الاستدلال والنظر والبحث، ومعرفة ضرورية قطعية كالعلم بوجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنا تحريم الربا، هذا لا يحتاج إلى بحث لا يحتاج إلى نظر، معلوم من الدين، يعني معلوم من الدين بالضرورة، بمعنى أنه يستوي فيه الخاص والعام فلا يحتاج إلى إثبات من حيث الدليل التفصيلي. هل قولهم المعرفة يشمل النوعين أم يختص بنوع دون آخر؟ قوله بالفعل بالاستدلال يعني لابد أن يكون الحكم الشرعي ثابتا بماذا؟ بالنظر والاجتهاد، خرج به ما لا يثبت بنظر واستدلال وهو جماهير الأحكام الشرعية التي يعلمها المسلمون قاطبة عامة وخاصة، فلا تسمى فقها في الصلاح الفقهاء. ولذلك المشهور الحد المشهور عندهم أن الفقه والعلم بالأحكام الشرعية المكتسب، قالوا المكتسب هذا ذكره جمع الجوامع غيره، المكتسب هذا احترازا عن غير المكتسب وهو ما كان معلوما من الدين بالضرورة كالمسائل التي ذكرناها. وافقهم مرداوي في شرح التحرير قال: وخرج أيضا ما علم من الدين بالضرورة فلا يسمى فقها كإجاب الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج وتحريم الزنا، أحكام الشرعية كلها خرجت، إذا ماذا بقي من الفقه؟ إذا كان هذه المسائل كلها خرجت ماذا بقي؟ والصوم والحج وتحريم الزنا والربا والسرقة ونحوها، لأنه ليس من الفقه، إلى أن قال: والعلم بهذه الأشياء لا يسمى فقها في الاصطلاح وإن سمي فروعا بالنسبة إلى أصول الدين. الصحيح أن الفقه يشمل النوعين ولا دليل للتخصيص، بمعنى أن هذه الأحكام المذكورة من إجاب الصلوات ونحوها يكون أو يسمى فقها فيه في الاصطلاح، والتقييد بكون القطع لا يسمى هذا يحتاج إلى دليل ولا دليل، أو القوة القريبة يعني أو بالقوة القريبة من الفعل يعني بالتهيؤ لمعرفتها بالاستدلال. وعبر هناك في المراقب العلم بالصلاح فيما قد ذهب، لما عرف الفقه بأنه العلم قال العلم بالصلاح فيما قد ذهب، يعني المراد بالعلم هناك الصلوحية بأن يكون صالحا للبحث والنظر، وأما من لم يكن صالحا للبحث والنظر فليس من أهل العلم لا في قليل ولا كثير. وأو هنا بالفعل أو القوة القريبة بمعنى الواو، فيكون معرفة الأحكام بعضها بالفعل وبعضها بالقوة اجتمع فيه الأمران، ويحتمل أن أو هنا للتنويع وليست بمعنى الواو، والمراد أن المعرفة نوعان منها ما هو بالفعل ومنها ما هو بالقوة، فيندفع الإشكال الوارد على التعريف وهو حكمهم بأنه معرفة أحكام الشرعية الفرعية بالفعل، هذا هو الأصل فيه، وهذا لا يقدر عليه بشر، لا يقدر عليه بشر البتة أن يعرف جميع الأحكام الشرعية أو القوة، وهو مشكل، إذ لابد للفقيه من معرفة بعض الأحكام بالفعل. على كل أراد بأو هنا أن يجمع بين الوصفين، حينئذ يكون المراد بقوله قوة القريبة يعني من الفعل، هذا احترازا عن البعيدة، لأن المبتدئ العامي عنده قوة لكنها ماذا؟ لكنها بعيدة، يعني يحتاج إلى 20 سنة حتى يتعلم، وهذا عنده قوة يعني عنده تهيئ، حينئذ نقول هذا ليس بوارد، وإنما المراد القوة القريبة التي وجدت عنده وصول قواعد أهل العلم. إذن القوة القريبة من الفعل أي بالتهيئ، فهو متهيئ للعلم بأحكامها بمعاودة النظر، ومعنى التهيئ ملكة يقتدر بها على إدراك جزئيات الأحكام، وقد اشتهر عرفا إطلاقه على هذه الملكة. قال هنا شارح: وهذا الحد لأكثر أصحابنا المتقدمين، نقلوا عنهم ابن مفلح في أصوله، يعني الحد السابق معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو القوة القريبة، هو ما اختاره كثير من الحنابلة. ثم الحكم الشرعي الفرعي هو الذي لا يتعلق بالخطأ في اعتقاده، في اعتقاد مقتضاه، ولا في العمل به قدح في الدين، ولا وعيد في الآخرة كالنية في الوضوء والنكاح بلا ولي ونحوها. والفرع حكم الشرعي قد تعلق بصفة الفعل كندم مطلقة. ثم قال رحمه الله تعالى: والفقيه، عرفنا الفقه، ما هو من هو الفقيه يعني المتصف بهذا الوصف؟ قال: الفقيه في اصطلاح أهل الشرع من عرف جملة غالبة منها كذلك، من عرف جملة، الجملة المراد بها بعض الشيء أو جماعة كل شيء، غالبة يعني كثيرة منها أي من الأحكام الشرعية الفرعية كذلك، مراد بالكذلك هنا على الوصف السابق، يعني إما بالفعل وإما بالقوة القريبة، فإذا انتفى عنه الوصفان فلا يكون فقيها البت. كذلك أي على الصورة المذكورة، أي بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل، وهي التهيئ لمعرفتها عن أدلتها التفصيلية. فلا يطلق الفقيه على من عرفها على غير هذه الصفة، وإلا كان مقلدا لو حفظ الدليل ولم يعرف كيف يستنبط منه فهو مقلد، كما لا يطلق الفقيه على المحدث ولا المفسر ولا المتكلم ولا النحوي. وقيل: الفقيه من له أهلية تامة يعرف الحكم بها إذا شاء، مع معرفته جملا كثيرة من الأحكام الفرعية وحضورها عنده بأدلتها الخاصة والعامة، وهذا مقارب لي لما سبق. إذن من هو الفقيه؟ هو من عرف جملة كثيرة غالبة من الأحكام الشرعية على الوجه السابق، إما أن يكون مستحضرا بها وهذا لابد منه، وإما أن يكون عنده قدرة وملكة للبحث فيما لم يستحضره. هذا ما يتعلق بالتعريف الأول. عرفنا أن أصول الفقه على نوعين: مركب إضافي، وهذا النظر فيه إلى المضاف لغة واصطلاحا، والمضاف إليه لغة واصطلاحا، وقد عرف كلا منهما. ثم النوع الثاني وهو العلمي اللقبي، قال: وأصول الفقه علما هو القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية، وهذا يأتي بحثه بعد العشاء. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.